الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضا من كل وجه من الوجوه، فإن هذا ليس في الحكمة، بل ذلك لا يكون إلا عدما محضا، والعدم ليس بشيء، والوجود إما خير محض وإما خير غالب، وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، لازلنا في موضوع تعذيب غير المكلفين كالصبيان الصغار والمجانين، لماذا يعذبون وعلى ماذا يعذبون، وكذلك ما الحكمة في هذه الأسئلة التي طرحت سابقا. لا زال ابن القيم رحمه الله يجيب على تلك الأسئلة. من هنا سيبدأ في مسألة لها صلة بهذا الموضوع، وهي مسألة عدم فناء النار. وهذه الأقوال التي ذكرت هنا ذكرها في مواضع أخرى، وذكر أيضا ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام أن المسألة فيها خلاف، وليس فيها ذلك الإجماع الذي يحكى أن من السلف قديما وحديثا من خالفوا في هذه المسألة. لابد أن نفرق بين الأمرين. الأمر الأول: هل الكفار والمشركون سيخرجون من النار قبل فناء النار؟ هذه المسألة عليها الإجماع. ذكر ابن القيم أن كل ما يحكم الإجماع فمصداقه هذه المسألة. ما دام أن النار موجودة فلن يخرج منها، خالدون مخلدون فيها، يعني النار موجودة. ولكن هل أجمعوا أيضا على أن النار أبدية مثل الجنة؟ هذه هي المسألة التي فيها خلاف. إذا ما دام أن النار موجودة فلن يخرج منها، وما دام أن هناك، طبعا النار هي منها ما هو نار الموحدين وهذه تنتهي بخروجهم، ومنها ما هو نار الكفار والمشركين، هذه التي نحن نتحدث عنها. فالمسألة التي عليها الإجماع ومن المجمعين الشيخان وغيرهم وأجمع عليه السلف قديما وحديثا أن الكفار والمشركين لن يخرجوا من النار ما دام أن النار موجودة، إذن هم خالدون مخلدون في النار. أما أبدية النار هذه هي التي سنستمع من ابن القيم بعض الأدلة التي تميل بل ترجح أنها تفنى، وبعدما تفنى يعني بعدما تنتهي عقوبتهم تفنى. مع كل ما ذكر ابن القيم هنا سنجد أن له رأي آخر، وأيضا الشيخ وشيخ الإسلام له رأي آخر، وهو القول بأبدية النار. ونحن يعني كما نهجنا الذي مشينا عليه الآن لم نعلق تعليقات يعني طويلة، لأن المسألة هي ذكرت هنا عرضا، وقد يكون التعليق عليها شيء ما في آخر المسألة. قال رحمه الله تعالى: والوجود إما خير محض وإما خير غالب، وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه. فأما أن يكون شرا من كل وجه فهذا ممتنع، ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في خلقه من الخير،

وإنما ينسب إلى المخلوق كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأمره أن يستعيد به من الشر الذي في المخلوق، فهو الذي يعيد منه وينجي منه. فإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه وطلب مرضاته، وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه، وجوارحه من شكره وطاعته، ولم يرد من نفسه ذلك، ونسي ربه لم يرد الله سبحانه أن يعيده من ذلك الشر، ونسيه كما نسيه، وقطع الإمداد الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال ربه، لأنه ينال التقوى. فإذا أمسك العبد عما ينال ربه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي نخلي بينهم وبين نفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه، فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير، والشر كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه، فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة، وبعقوبته لهم به تارة، وإليهم انتهت غايته ووقوعه. فتأمل هذا الموضع كما ينبغي، فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة. إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة. المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولية الشاملة العامة للموجودات. المسؤولية ليس لها، هي المسؤولة الشاملة. والله أعلم. نعم. وبها قامت الموجودات فهي التي وسعت. هذا المسلك الذي سبق فيه استدل على عدم فنائه، على عدم أبدية النار، استدل بأن هناك مخلوقات خير محض ومخلوقات فيها بين وبين، ولكن لا يوجد مخلوق شر محض. فلو قلنا بأبدية لكان شر محض، هكذا من استدلالاته. طبعا إذا كان هذا المخلوق يعني معدا لعذاب من يستحقه، فلماذا يكون شر محض؟ نعم. المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولية الشاملة المسؤولة الشاملة العامة للموجودات. هذا المسلك هو الذي يعني اعتمد عليه أكثر ابن القيم رحمه الله، وهو أسماء معاني أسمائه سبحانه ركز عليها كثيرا كما سيتبين لنا. هذا الذي يعني هذا يعتبر زبدة أدلته في هذه المسألة. نعم. المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولة الشاملة العامة للموجودات كلها، وبها قامت الموجودات فهي التي وسعت كل شيء، والرب وسع كل شيء رحمة وعلما، فوصلت رحمته إلى حيث وصل علمه، فليس موجود سوى الله تعالى إلا وقد وسعته رحمته وشملته وناله منها حظ ونصيب. ولكن المؤمنون اكتسبوا أسبابا استوجبوا بها تكميل الرحمة ودوامها.

الله تعالى فيها ويدخلها من دخل النار أولا ويدخلها الأبناء بعمل الآباء، وأما النار فذلك كله منتف فيها ولا يدخلها من لم يعمل شرا قط، ولا ينشئ الله تعالى فيها خلقا يعذبهم من غير جرم والجرم، ولا يدخلها من يدخل الجنة أولا، ولا يدخلها الذرية بكفر الآباء وعملهم. وهذا يدل على أنها خلقت لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه. طبعا هذا المعنى أحيانا ينازع ابن القيم رحمه الله من يدعي أن هذا العقاب فيه مصلحة للمعذبين كما سبق وسيأتي أيضا، ومع بعض التحفظ منه هنا جزم، وهذا يدل على أنها خلقت لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه. يعني هل العذاب يعني فيه مصلحة لهم؟ لا شك أن هذا العذاب هم يستحقونه، وقد يكونون يستحقون أكثر من ذلك، ولكن في الأخير هل فيه مصلحة لهم العقاب، وخاصة أنهم ليس لهم يعني أمد وليس لهم أجل هناك وليس لهم وقت يستدركون فيه ما فات لو كان في الدنيا؟ نعم، الذين يدخل النار الكفار وأوساط المؤمنين. لا نحن نتحدث هنا عن الكفار، فالعذاب هل يعني في ذلك الوقت يعني هل فيه مصلحة لهم؟ من الصعب أن يقال هذا يعني في الدنيا. نعم، وتطهر، أما هناك من الصعب أن يقال. نعم، وقاس على المؤمنين الذين يدخلون النار أنها تطهرهم. لا شك، وقاس عليه يعني كيف؟ أي تطهرهم لا شك، قاس على وهذا سيأتي مرة أخرى أيضا سيذكر هذا المعنى. ولكن ما الذي هل هناك عندهم مادة طيبة تبقى؟ هو مهما أذيب ليس فيه إلا الخبث. نعم، وتطهره من خبثه ونجاسته كالكير الذي يخرج كالكير الذي يخرج خبث كالكير الذي يخرج خبث الجواهر المنتفع بها، ولمصلحة من لم يدخلها ليردعه ذكرها والخبر عنها عن غيه وظلمه. فليست الداران عند الله سواء في الأسباب والغايات والحكم والمصالح. يوضح ذلك أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا لحكمة، ولا يضع عذابه إلا في المحل الذي يليق به، كما اقتضى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التي أمر بإقامتها لما فيها من المصالح والحكم في حق صاحبها وغيره، وكذلك ما يقدر من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية وكذلك ما يقدر من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية النفوس وتطهيرها والردع والزجر وتعريف قدر العاقبة وامتحان الخلق ليظهر من يعبده على السراء والضراء ممن يعبده على حرف إلى أضعاف ذلك من الحكم. فكيف يخلو أعظم العقوبات عن حكمة ومصلحة ورحمة؟ طبعا هذا الذي ينازع فيه ابن القيم رحمه الله. إن مصدرها على تقدير أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا يدخل النار من أهل التوحيد من فيه خبث وشر حتى يتطهر فيها ويطيب. ومن كان فيها دون ذلك حبس على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هذب ونقي أذن له في الدخول. ومعلوم أن النفوس الشريرة الظالمة المظلمة اللئيمة لا تصلح لتلك الدار التي هي دار الطيبين. ولو وردت إلى الدنيا ولو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه، فلا تصلح لدار السلام التي سلمت من كل عيب وآفة. فاقتضت الحكمة تعذيب هذه النفوس عذابا يطهر نفوسهم من ذلك الشر والخبث، ويكون مصلحة لهم ورحمة بهم ذلك العذاب، وهذا معقول في الحكمة. نعم، هي مصلحة لهم لو كانوا يستفيدون منها ويطهرون منها ويدخلون الجنة، يخرجون منها ويدخلون الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله هنا: هم مهما طهروا ليسوا أهلا للجنة، مهما طهروا، إلا أن مصلحتهم أن تفنى النار ويفنوا بفنائها. أما أنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة وهي دار الطيبين ولا يصلحون لها. يبقى قوله في الأخير، يعني نقول مرة أخرى، يعني هل نسميه مصلحة لهم؟ من الصعب أن نسميه مصلحة. الله نعم. أما خلق نفوس لمجرد العذاب السرمد لا لحكمة ولا لمصلحة، فتأباه حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. يوضح أن الله تعالى قيد دار العذاب ووقته. يعني هل خلقوا لهذا؟ يوضح أن الله تعالى قيد دار العذاب ووقتها بما لم يقيد به دار النعيم ويوقتها، فقال تعالى: في دار العذاب لابثين فيها أحقاب. هذه المسألة، هذا الذي سأذكره هنا، هذا أقوى ما يقال في هذه بالنظر إلى الأدلة الشرعية، أن هذا استدلال بالنصوص. وهذا ولو أخطأ فيه من يخوض فيه، الأمر فيه أهون، لأنه يعني استدلال بالنصوص. وسيذكره هنا وسيكرره مرة أخرى أيضا. نعم. فقال تعالى: في دار العذاب لابثين فيها أحقابا، وقال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فقيدها بالمشيئة، وأخبر أن ذلك صادر عن حكمته وعلمه، وقال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الجنة فإنه أخبر ببقاء نعيمها ودوامه، وأنه لا نفاذ لها ولا انقطاع، فقال: أكلها دائم وظلها، وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. لا شك أن الذي ينظر إلى النصوص الواردة في الدارين في مفرق، لا شك، هذا سيتبين أيضا مما سيذكره الله. نعم. أنه لا نفاذ. وأنه لا نفاذ. سيدل شيخ نفاذ. لا نفاذ لا يقصد الآية، يقصد الكلام. أي حتى في الكلام نفاذ أنسب. وأما النار فغاية. وأما النار فغاية ما أخبر به عنها أن أهلها. طيب، فيما تسمعون هل هناك خلاف كبير بين ما هو عندكم وبين ما تسمعون؟ أحب بسيط. سقط شيء كذا؟ لا، أحب بسيط. طيب. وأما النار فغاية ما أخبر به عنها أن أهلها لا يخرجون منها وأنهم خالدون فيها وما هم منها بمخرجين. وهذا مجموع عليه بين أئمة الإسلام، وهو معلوم بالضرورة أن الرسول جاء به، ولكن الكلام في مقام آخر أن النار أبدية لا تفنى أصلا، كما أن الجنة كذلك. فهذا الذي تكلم فيه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. إذن ما دام أن هناك النار فهم خالدون. نعم.

وسيجيب هناك عن هذه الآية، ولكن جوابه هناك أيضا قد يكون محل بحث سننظر هناك. وهنا طبعا هو يقول أن ولو ردوا لرادوا الإيمان هو عن هذا الإخبار قبل مسهم للعذاب، ولم يذكر الأقوال ما تؤيد هذا ولكن بهذا جزء. ومن يستدل بهذه الآية على عمومها يعني لا يستقيم لهم هذا الجسم، وكيف تدوم تلك الأسباب؟ نعم هم ذاقوا هذا العذاب، ولكن مع ذلك الله عز وجل أخبر أنهم إذا عادوا، إذا رجعوا إلى الدنيا عادوا إلى ما نهى عنه. من الصعب أن يقال هذا الله أعلم. وليس في الطبيعة الإنسانية الإصرار على تلك الأسباب وإيثارها بعد الله أعلم بهم وبحالهم بعدما يرجعون إلى الدنيا. نعم. وليس في الطبيعة الإنسانية الإصرار على تلك الأسباب وإيثارها بعد طول التألم الشديد بها. نعم العذاب باق ما بقيت، فإذا قدر قدر زوالها ما بقيت يعني ما بقيت النار، فإذا قدر زوالها وتبدلها وإقرار أصحابها على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين وأن الله تعالى إنما عذبهم بعدله، وشهدوا على أنفسهم أنهم لا يصلح لهم غير ما هو فيه من العقوبة، وأن حمده سبحانه أنزلهم تلك الدار، فقام بقلوبهم حمده وشكره والثناء عليه بموجب أسمائه وصفاته التي كانت في فطرهم أولا، وحمدوا حمد محب معترف بالجناية، وآثروا رضاه على كل شيء. في هذا هناك بعد ما يذوقون، فلو قام هذا بقلوبهم حقيقة وعلمه الله منهم لصارت النار بردا وسلاما عليهم، كما في الأثر المرفوع الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله أن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما، فقال الرب تعالى اخرجوهما فأخرجا، فقال لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا، قال رحمتي بكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار، قال فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيها فيجعلها الله عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول ربي إني أرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني، فيقول الرب لك رجاؤك، فيدخلان جميعا الجنة. الحديث ضعيف، كثير من الحديث الضعيفة يعني تتمنى أن تكون صحيحة ولكن أن تكون ضعيفة. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا. أنا أذكر كلام لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، كان يقول أتمنى أن أجمع مصنفات ابن أبي الدنيا وأهلكم لكثرة ما فيها من الضعيف والموضوع. قلنا بالدنيا من المحدثين الكبار، توفي سنة 289 أو 80 يعني بعد 80، وكتبه فعلا يعني هي مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوع. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا حديثا آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمر بإخراج رجلين من النار، فإذا أخرجا وقفا، فقال الله تعالى لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما؟ فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير صار إليه العباد، فيقول لهما بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد. قال فيؤمر بصرفهما إلى النار، فقال فأما أحدهما فيعدو في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمها، وأما الآخر فيتلكأ فيؤمر بردهما، فيقول للذي عدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد خبرتها؟ فيقول إني قد خبرت من وبال المعصية ما لم أكن لأتعرض لسخطك ثانية، ويقول الله للثاني ما حملك على ما صنعت؟ فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها.

الوجه السابع أنك إذا اعتبرت هذه الآلام والشدائد رأيت النعمة والرحمة حشوها فظاهرها نقمة وباطنها نعمة، فكم نقمة جلبت نعمة، وكم من بلاء جلب عافية، وكم من ذل جلب عزة، وكسر جلب جبرا. إذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات وجدتها إنما ترتبت على الآلام والمشاق وأعظم اللذة وأجلها ما كان سببه أعظم ألما ومشقة، وهذا مشاهد في هذه الدار بالعيان. ولما كانت أعلى الدرجات درجة درجة أهل الجهاد كان أشق شيء على النفوس وأكرهه إليها قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا قيل: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب، فلا يوصل إلى الراحة واللذة إلا على جسر التعب والألم. وهذا يريك أن المصائب والآلام حشوها نعم ولذات ومسرات، وهذا لأن الرحمة لها السبق والغلبة، فما في طي النقم والعقوبات من الرحمة أسبق من العقوبة وهي الغالبة للغضب، فلا بد أن يغلب أثرها أثر الغضب كما غلبت الصفة للصفة. يعني لا تكون النار هي أثر الغضب مثل الجنة التي هي أثر الرحمة. يوضح الوجه الثامن أن الرحمة سبقت إلى هذا المعاقب وظهر أثرها فيه، فوجد بها وعاش بها وسمع وأبصر بها وبطش بها ومشى بها وتحرك بها، ولولا أنها سبقت إليه لم يكن له قيام ولا حياة، بل إنما استظهر على معاصي الرب ومخالفته للرحمة التي سبقت إليه ووسعته فغلبت أسباب هلاكه فغلبت أسباب هلاكه وتلفه فلما تمكنت أسباب التلف والهلاك اقتضت الرحمة أن جعل لها أسبابا في مقابلتها تكون من موجبها ومقتضاها تزيلها تمحو أثرها ليخلص موجب الرحمة فيظهر أثره، ودوام العذاب بدوام تلك الأسباب، فلو زالت لزال العذاب. يوضحه الوجه التاسع أن هذه النفوس فيها ما يقتضي الرحمة مع إقرارها من إقرارها من عنده مع إيه من أي صح ثم بعد من إقرارها بفاطرها وربوبيته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره ومحبته وتعظيمه وإجلاله وسؤاله. وفيها ما يقتضي الغضب والعقوبة كالشرك به وإيثار هواها على طاعته ومرضاته، ولما كان مقتضى العقوبة فيها أقوى كان الحكم له. نعم، هذا الوجه أيضا سيريده ابن القيم رحمه الله مرة أخرى، أو سيريده نحوه قريبا منه، وهذا حقيقة شيء يعني قد يكون غيره ذكره، أنا لم أجد أحدا وخاصة من أقوال شيخ الإسلام لم أجد شيئا من ذلك. خلاصة هذا الوجه أن الإيمان الذي عند المشرك وهو الاعتراف بربوبيته وكونه خالقا مدبرا يقول هذا القدر ولو أنه مغلوب يغلبه شركه إلا أن هذا القدر ينفعه، هذا خلاصة الله. لما يعاقب على الشرك والكفر ليس من الحكمة أن يستمر العقاب على الشرك، وإنما ما كان فيه من الإيمان الضئيل الذي كان ممزوجا بالشرك يفترض أن ينفرغ في هذا المقام. هذه خلاصته. نعم. ومعلوم هذا شيء يعني أقول هذا غريب على يعني في أقل الأحوال غريب بالنسبة لي يعني. وقد يأتي من التوضيح ما يزيل هذا الوهم ولننتظر يعني كلام هذا القدر في الدنيا هو سيريده هذا القدر في الدنيا لا في الآخر أليس قد أبطل كل عمل صالح والذين من قبلك لئن شركت ننتظر في الموضع الثاني نرى إن كان هناك شيء أن يكون فهمي ليس ومعلوم أن العقوبة إن لم تذهب ومعلوم أن العقوبة إن لم تذهب إن لم تذهب الأسباب إن لم تذهب الأسباب المقتضية لها ولم تزلها بالكلية فإنها تخفضها وتضعفها فإما أن تقاوم أسباب عندما تخفضها ولكن تخفضها أيضا ماشي عندكم تخفيفها ماشي نعم. فإما أن تقاوم أسباب الرحمة وإما أن تترجح عليها وعلى التقديرين يبطل أثرها. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى آخر الآيات. فهم يعلمون أن الأرض ومن فيها له وأنه رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وإذا مسهم الضر في البر والبحر تضرعوا إليه وفزعوا إليه وقالوا إنما نعبد من دونه هذه الآلهة لتقربنا إليه وتشفع لنا عنده وهو يملكها ونواصيها بيده ويحبونه ويقصدون التقرب إليه وهذا مما وضعه هذا كله من أسباب هلاكهم فهل سينفرهم؟ وهذا مما وضعه فيهم برحمته ونعمته فعلم فيهم ما يقتضي رحمته ونعمته ولكن لما غلبت أسباب النقمة كان الحكم للغالب وذلك لا يمنع اقتضاء المغلوب أثره أثره وترتبه عليه ولكن لما غلبت أسباب النقمة كان الحكم للغالب وذلك لا يمنع اقتضاء المغلوب أثره وترتبه عليه لا يمنع أن المغلوب الذي غلبه غيره غلبه الشرك مقتضى الشرك والكفر هذا الذي غلبه ولكن لا يمنع أن يبقى المغلوب يطالب بشيء من حقه وهو ما عندهم من شيء من الإيمان نعم كما ذكرنا هذا كله من أسباب هلاكهم ومن أسباب دخولهم النار فهل ينفعهم وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول للملائكة أخرجوا من النار من في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو ضرة وأنه يخرج منها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فانظر هذا الجزاء اللطيف جدا كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة القوية وأبطلها وعاد الحكم له وثبت في الصحيح أنه يخرج منها من لم يعمل خيرا قط ولكن هذا إخراج منها وهي باقية على حقيقتها وناريتها فأخرج منها بهذا الجزء اليسير ومعلوم أن أعداؤه المشركين لن تخلو قلوبهم من إيمان به قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت لهم إيمانا مع الشرك طبعا ذلك الإيمان يختلف عن هذا الإيمان هذا الإيمان كأنه لا إيمان نعم فأثبت لهم إيمانا مع الشرك، وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار كما أثر إيمان أهل التوحيد، بل كانوا معه خالدين فيها بشركهم وكفرهم، فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك والظلم، فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم، فيجتمع ضعف أسباب تسعيرها وقوة أسباب زوالها، فهذا غير ممتنع في الحكمة الإلهية، ولم يخبر الرسول بامتناعه وأنه لا يكون في موضع واحد، ولا دل على ذلك نقل ولا عقل بين الذي دل عليه النقل والإجماع أنهم خالدون فيها أبدا، وأنهم ليسوا بخارجين منها ولا يموتون فيها ولا يحيون، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وإنما الشأن في أمر آخر. الوجه العاشر أن أسباب العذاب من النفس وغايتها من النفس، يعني هنا كملت الجملة، أن أسباب العذاب من النفس وغايتها، وإنما الشأن في أمر آخر. الشيخ ابن القيم يفرق بين أنهم خالدين فيها وأنها تفنى. ذكرنا في بداية الدرس أنه يفرق بين مسألتين، يفرق بين دوامهم فيها ما دامت ولن يخرجوا منها ما دام النار موجودة فهم خالدون فيها، وما أخبرت به النصوص فهي يعني نؤمن بها، هم خالدون فيها ولن يخرجوا منها ما دامت. لكن يعني المسألة هل ستكون دائما مثل دوام الجنة؟ إذا دامت ما دام هي موجودة، النار موجودة، لن يخرجوا منها وهم خالدون فيها. يعني هذا النصوص هكذا يعني تصرف أنهم خالدين فيها ما دامت النار. أي هذا قول هذا دعوة. شيخ أحسن الله عليك، مسألة رؤية أهل الجنة لأن هؤلاء في النار، ألا يكون نوع نعيم لأهل الجنة؟ هذا أيضا سبق أن ذكر أن هذا من أعظم نعيم أهل الجنة، ولكن أثار هناك سؤال آخر، لا شك أن هذا نعيم في حقهم. طيب الطرف الآخر يعني ماذا يمثل بالنسبة لهم؟ فاستطرد الوجه العاشر أن أسباب العذاب من النفس وغايتها اتباع أهوائها، وأما أسباب الخير فمن ربها وفاطرها وهو الغاية والمقصود بها، فهي به وله، قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في هذا الوجه يركز ابن القيم رحمه الله على مسألة، وهي هذه المسألة يعني قد لا نخالفه في أصلها، وهي أن كل عمل يكون لوجه الله عز وجل فهو دائم وينفع بدوام أصله، وهو لأن المقصود به رضا الله عز وجل، والله عز وجل دائم وباق. أما العمل الذي يكون المقصود به غير الله عز وجل، فبما أن المقصود لا يدوم فالعمل أيضا لا ينبغي أن يدوم. نفترض أن شخصا تقرب إلى فلان من الناس بذبح القرابين مثلا، أو بصرف شيء من العبادة له، استغاث به فيما لا يجوز، فهذا المتقرب إليه لا يدوم، فالعمل الذي قصد به ذلك أيضا لا ينبغي أن يدوم، ولا ينبغي أن يدوم أثره. هذا الذي يركز عليه ابن القيم، والكلام صحيح لا شك أن هناك فرقا بين الأمرين، ولذلك العمل الصالح يعني لا يفنى لأن المقصود به هو الله عز وجل، ولكن هل يصح الاستدلال بها على هذه المسألة؟ تعود القضية إلى الأصل الذي ينطلق منه ابن القيم رحمه الله، وهي مقتضى معاني أسماء الله عز وجل، فمقتضى حكمته وعدله ورحمته، هذا الذي يغلبه، وعلى هذا الأساس يرجح هذه المسألة، إضافة إلى ما في النصوص من الفرق ذكر بعضه وسيذكر بعضه، وهذا الفرق أيضا ملاحظ وواضح. نعم. فالحسنات مصدرها من الله وغايتها منتهية إليه، والسيئات من النفس وهي غايتها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فليس للحسنات والنعم سبب إلا مجرد فضل الله ومنته. والأعمال الصالحة وإن كانت من أسباب النعم والخيرات، فمن وفقه لها وأعانه عليها وشاءها له سوء فمن نعم سواه. فالنعم وأسبابها من الله، وأما السيئات التي يفعلها العبد فمن نفسه، وسببها جهله وظلمه، فإذا ترتب له عليها سيئات الجزاء كان السبب. أحيانا المحقق جزاه الله خير وعلى براعته وقوته أحيانا يتصرف، فإذا ترتبت، طبعا هناك نصف القرآن هكذا المفروض يرجعها، فإذا ترتبت عليها له هذه لا داعي لها. نعم. فإذا ترتبت عليها سيئات الجزاء كان السبب والمسبب من نفسه. فليس الجزاء السيء في الدنيا والآخرة سبب إلا ذنوب العبد التي هي من نفسه. فالشر كله من نفسه والخير كله من ربه، فإن أكثره ليس للعبد فيه مدخل، فإن الله هو الذي أنعم عليه به. ولهذا قال بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. والأثر منقول عن علي رضي الله عنه وسنده فيه متروك. نعم. وطبعا الأثار عن الصحابة والتابعين لا يكون التدقيق فيها مثل الأحاديث المرفوعة، إلا أن هناك حدا أدنى ينبغي أن يراعى فيها أيضا، إذا كان في سندها مثل متروك. أما إذا كان في سندها ضعيف لا يمشي، إذا كان الحديث مرفوعا فقد يمشي في الآثار، يعني التشديد فيها التشدد فيها لا يكون مثل الأحاديث المرفوعة. ولهذا قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فخص بالخطاب يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب هنا. ما أصابك، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فخص بالخطاب تنبيها على الأدنى، ولم يخرجه في صورة العموم لئلا يتوهم متوهم أنه عام مخصوص، فكان ذكر الخاص أبلغ في العموم وقصده من ذكر العام. فتأمله فإن هذا أسلوب عجيب في القرآن. لو قال مثلا: ما أصاب أحدا من حسنتي، هكذا، فقد يظن بعض الناس أنه هو بما له من الفضل وبما له من المكانة قد يكون مستثنى من هذه الآية. فلما خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في جاهه ومنزلته من الله عز وجل، فليس لغيره أن يستثني نفسه، لن يكون أقرب إلى الله عز وجل من رسوله الذي خطب بهذه. والمقصود أن سبب الحسنات كلها هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال، وهو الغاية المقصودة من فعلها، فتدوم بدوام سببها. وأما السيئات فسببها وغايتها منقطع هالك فلا يجب دوامها. فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف الوجوه، فإن الأسباب تضمحل باضمحلال غاياتها وتبطل ببطلانها. ولهذا كان كل عمل باطلا إلا ما أريد به وجه الله، فإن جزاءه وثوابه يدوم دوامه، وما لم يرد به وجهه وأريد به ما يضمحل ويفنى فإنه يفنى بفنائه. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه هي الأعمال التي كانت لغيره، فكما أن ما لا يكون به لا يكون، فما كان لغيره لا يدوم. ولهذا كان من بعض حكم الله تعالى في تخريب هذا العالم أن يشهد من عبد شيئا غيره أنه لا يصلح للعبادة والإلهية، ويشهد للعابد حال معبوده والمقصود أن النعم تدوم بدوام سببها وغايتها وأن الشرور والآلام تبطل وتضمحل بإضمحلال سببها. فهذه الوجوه وغيرها تبين أن الحكمة والمصلحة في خلق النار تقتضي بقاءها ببقاء السبب والحكمة التي خلقت له، فإذا زال السبب وحصلت الحكمة عاد الأمر إلى الرحمة السابقة الغالبة الواسعة يزيده وضوحا. الوجه الحادي عشر أن الرب يستحيل أن يكون إلا رحيما، فرحمته من لوازم ذاته، ولهذا كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، فهو لم يزل ولا يزال رحيما، ولا يجوز أن يقال إنه لم يزل. يعني هذه الصفة في أصلها صفة ذاتية وهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته وقدرته في من يريد أن يرحمه. نعم. ولا يجوز أن يقال إنه لم يزل ولا يزال غضبان، ولا أنه غض ولا أن غضبه من لوازم ذاته، ولا أنه كتب على نفسه العقوبة والغضب، ولا أن غضبه يغلب رحمته ويسبقها. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا كان ذلك الغضب الشديد لا يدوم ولا يستمر بل يزول، وهو الذي سعر النار، فإنها إنما سعرت بغضب الجبار تبارك وتعالى. فإذا زال السبب الذي سعرها فكيف لا تطفأ وقد طفئ غضب الرب وزال، وهذا بخلاف رضاه، فإنه من لوازم ذاته دائم بدوامه، ولهذا دام نعيم أهل الجنة ورضاه، كما يقول لهم في الجنة: إني أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. فكيف يسوى بين موجب رضاه وموجب سخطه في الدوام ولم يستوي الموجبان؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.